طيب هنتكلم يا جماعه عن الكيميكال كلاسيفيكيشن بتاعه الامينو اسيدز. بص هو بيجي لك في الامتحان في الكيميكال كلاسيفيكيشن بيقول لك جيف ان اكزامبل، اديني امثله ليه الفاتيك امينو اسيد، ليه اروماتيك امينو اسيد، ليه هيتيرو سايكليك امينو اسيد. هي التقسيمه الكيميائيه او الكيميكال كلاسيفيكيشن للامينو اسيد هم الثلاث حاجات اللي انا بقولهم دول، الفاتيك امينو اسيد، اروماتيك امينو اسيد، هيتيرو سايكليك امينو اسيد. دي مجموعه، اول مجموعه في الكيميكال كلاسيفيكيشن. تاني مجموعه في الكيميكال كلاسيفيكيشن اللي هي البولر امينو اسيدز والنون بولر امينو اسيدز. اما بنمسك اول مجموعه وهي الاليفاتيك امينو اسيد، احنا بنحفظ الاسماء. اليفاتيك امينو اسيد يعني الار جروب اللي موجوده في الامينو اسيد بتحتوي على اليفاتيك جروب، اليفاتيك سايد تشين. اول اليفاتيك امينو اسيد عندي هما الجلايسين نمره واحد، تاني واحد الالانين، التالت الفالين، الرابع الليوسين، الخامس الايزوليوسين، والسادس البرولين. جلايسين ده اصغر امينو اسيد، ذا سمبلست امينو اسيد. الانين، فالين، ليوسين دول بنسميهم برانشد تشين امينو اسيد. طيب البرولين ده بنسميه امينو اسيد، البرولين ده امينو اسيد لانه بيحتوي على ان اتش جروب بدل من ال ان اتش 2. هو ده استثناء، ده داخل معاهم كاستثناء، ده حاله خاصه. البرولين ده الوحيد اللي من الامينو اسيد اللي حاله خاصه اللي بندخله في الاليفاتيك امينو اسيد، وممكن يدخل في ال الهيتيرو سايكليك امينو اسيدز، ولو اسم مميز وهو الامينو اسيد. امينو اسيد اما اقول لك جيف ان اكزامبل اوف امينو اسيد يبقى يقصد بيه البرولين. طيب بنكمل الاليفاتيك امينو اسيد. سادس امينو اسيد عندي وهو السيرين، والسابع السيريونين. السيرين والسيريونين دول هيدروكسي اليفاتيك امينو اسيد، دول امينو اسيد فيهم هيدروكسيل جروب. بعد كده السلفر كونتيننج امينو اسيد اللي هم السيستاين والميثايونين. وصلنا احنا لحد دلوقتي 10، قلنا كده نص ال 20. نقول ال 10 تاني من الاول. الاليفاتيك امينو اسيد جلايسين، الانين، فالين، ليوسين، ايزو ليوسين، برولين. السته دول عليهم ملحوظه، البرولين ده بنسميه امينو اسيد وممكن يخش تحت الهيتيرو سايكليك امينو اسيدز مع انه اليفاتيك. طيب الفالين والالانين والفالين الفالين سوري الفالين والليوسين والايزوليوسين دول بنسميهم برانشد تشين اليفاتيك امينو اسيد. السيرين والسيريونين اليفاتيك امينو اسيد كونتيننج هيدروكسايل جروب فبنسميهم هيدروكس امينو اسيد. السيستاين والميثايونين دول سيلفر كونتيننج امينو اسيد، اليفاتيك امينو اسيد كونتيننج السيلفر. طيب السيستاين بيحتوي على مجموعه مهمه جدا وهي السايل جروب الاس اتش جروب. الاس اتش جروب السايل جروب موجوده في السيستاين بس مش موجوده في الميثايونين، وكلاهما سيلفر كونتيننج امينو اسيد. طيب بس السيلفر اللي في السيستاين بيبقى على هيئه سايل جروب، السيلفر اللي في الميثايونين ما فيهوش سايل جروب. بعد كده في الاليفاتيك امينو اسيد بنكمل الاسبارتيت والجلوتاميت. الاسبارتيت والجلوتاميت دول اليفاتيك امينو اسيد بيحتووا على 2 كاربوكسيليك جروب فبنسميهم داي كاربوكسيليك اليفاتيك امينو اسيدز اللي هم الاسبارتيت والجلوتاميت. طيب بعد كده الاسبارتيت له مشتق بنسميه امايد ديريفاتيف للاسبارتيت وهو الاسبرجين، والجلوتاميت له مشتق حمض بيشتق منه اسمه امايد ديريفاتيف اوف جلوتاميت وهو الجلوتامين. كده احنا قلنا كام؟ قلنا 14 امينو اسيد، 14 امينو اسيد، باقي 6 بقت سهله بقى. طيب اللايسين والارجينين دول اليفاتيك امينو اسيد ولكنهم بيحتووا على اكتر من امينو جروب فبنسميهم داي امينو اليفاتيك امينو اسيد، وهما اللايسين والارجينين. كده احنا خلصنا الاليفاتيك امينو اسيد. هخش في الاروماتيك امينو اسيدز. الاروماتيك امينو اسيدز هما اتنين لا ثالث لهم، الفينايل الانين والتيروزين. والهيتيروسايكليك امينو اسيد هما اتنين تانيين، هما التريبتوفان والهيستادين. ممكن ندخل معاهم البرولين في الهيتيروسايكليك امينو اسيد. طيب الخمسة الأخر دول كل واحد كده عليه ملحوظة. التريبتوفان هيتيروسايكليك أمينو أسيد لأنه بيحتوي على هيتيروسايكليك رينج بنسميها إندول رينج، والتريبتوفان دوت ممكن يتصنف كهيتيروسايكليك وكأروماتيك، لأن الإندور رينج اللي موجودة في التريبتوفان بتحتوي على فينول رينج، يبقى التريبتوفان هيتيروسايكليك أمينو أسيد أو أروماتيك أمينو أسيد. التيروزين ده أروماتيك مفيش فيه مشكلة، الفينايل ألانين أروماتيك مفيش فيه مشكلة. طيب الهستادين ده هيتيروسايكليك أمينو أسيد بيحتوي على إيميدازول جروب، إيميدازول جروب. طيب هراجع لك الكيميكال كلاسيفيكيشن تاني بسرعة بسرعة بسرعة. الألفاتيك أمينو أسيد يا جماعة اللي احنا قلناهم، أول حاجة الجليسين، وبعدين الألانين، وبعدين الفالين 3، 4 اليوسين، 5 الأيزوليوسين، 6 البرولين. طيب عليهم ملحوظة أول 6، الفالين واليوسين والأيزوليوسين بنسميهم برانشيد تشين ألفاتيك أمينو أسيد، اكتب الكلام دوت. طيب بعد كده في الفاتيك امينو اسيد بتحتوي على هيدروكسيل جروب في السايد تشين بتاعها، بتحتوي على او اتش جروب، وهما السيرين والثريونين. بعد كده عندي الفاتيك امينو اسيد بتحتوي على السلفر اس في السايد جروب بتاعها، وهو السيستاين والميثايونين. السيستاين بيتميز ان السلفر جروب بتبقى على هيئه سايل جروب، الاس بتبقى مرتبطه بهيدروجين اتوم فبيحتوي على اس اتش جروب او سايل جروب موجوده في السيستاين. بعد كده الالفاتيك اسيدك امينو اسيد اللي هي بتحتوي، الامينو اسيد الواحد بيحتوي على 2 كربوكسيليك جروب فبنسميه داي كربوكسيليك، الفاتيك داي كربوكسيليك مونو امينو، لان الامينو اسيد الواحد بيحتوي على 2 كربوكسيليك جروب فبنسميه داي كربوكسيليك، وبيحتوي على 1 امينو جروب فبنسميه داي كربوكسيليك مونو امينو اسيد، اللي هم الاسبارتيت والجلوتاميت. بعد كده الاسبارتيت له مشتق حمض بيشتق منه هو الاسبرجين اللي بنسميه الاميد ديريفاتيف اوف اسبارتيت، والجلوتاميت له والجلوتاميت له حمض بيشتق منه وهو الجلوتامين، الجلوتامين ده اللي هو الاميد ديريفاتيف اوف جلوتاميت. بعد كده الاليفاتيك بيزك امينو اسيد اللي هم بيحتوي على 2 امينو جروب فبنسميها داي امينو، وان كربوكسيليك جروب مونو كربوكسيليك اللي هم اللايسين والارجينين، اللايسين والارجينين احفظ. طب الارجينين في مجموعه مميزه له موجوده فيه وهي الجوانيدو جروب، ارجينين في جوانيدو جروب جي جي. بعد كده بقول الاروماتيك امينو اسيد وهما التيروزين والفينايل الانين والتريبتوفان، والتريبتوفان التريبتوفان اروماتيك وهيتيروسايكليك. التريبتوفان المجموعه المميزه له هو هي الاندول رينج. اخر حاجه عندي الهيتيروسايكليك امينو اسيد وهي التريبتوفان اللي هو بيمشي اروماتيك وهيتيروسايكليك، والهستادين والهستادين والهستادين بيحتوي على ايميدازول جروب. وما ننساش ان البرولين بنسميه امينو اسيد وممكن يخش في الاليفاتيك امينو اسيدز او في الهيتيروسايكليك امينو اسيدز. طيب